الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابي يقدم لكم مختصر عبد الرحمن الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك لمؤلفه أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري المتوفى سنة 983 للهجرة. وإليك هذه السلسلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وولاه. قال: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع والمضمضة. سننه الضمير يرجع إلى الوضوء. غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع، يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وهذا سنة. والمضمضة والاستنشاق في الوضوء. المضمضة يعني خضخضة الماء في داخل الفم. والسنة أن يشوي صفاه بالسبابة ويمد الماء بين دفتي الفك، يخضخضه خضخضة شديدة ويشوص فاه بأصبعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. يفعل ذلك ثلاثا. والاستنشاق وهو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، ويبالغ في ذلك إلا يكون صائما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما الصائم فإنه لا يبالغ في ذلك. واختلف في المضمضة والاستنشاق، فقال الإمام أحمد إنهما واجبتان لأنهما من غسل الوجه، وغسل الوجه واجب، لكن الجمهور على السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما، ومن قال إنهما غير واجبتين احتج بأنهما لم يذكران في بيان صفة الوضوء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، ولم يذكران في كتاب الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق. والاستنثار هو إخراج الماء بالنفس بعد الاستنشاق، ويكون بإمساك أنفه على طاقتيه من الأعلى بسبابته وإبهامه بيده اليسرى. وإن فعل ذلك بيده اليمنى كره ولا شيء عليه. ورد مسح الرأس. مسح الرأس لا شك أنه من الفرائض. فالمشهور من مذهب مالك أن المسحة الأولى التي يدبر بها فهذه فريضة، والمسحة التي يقبل بها إلى مقدم رأسه سنة. والصحيح أن المسحتان واجبتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل الأمر الواجب في قوله: وامسحوا برؤوسكم، فبدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فالمسحة التي أقبل بها والمسحة التي أدبر بها كلاهما من يعني فعل الواجب أو امتثال الواجب، ولا شك أن ذلك واجب. يعني الرسول عليه السلام أمره الله بمسح الرأس، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه على هذا الوجه. فكله واجب. لأن بيان الواجب واجب وبيان المستحب مستحب وهكذا. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه يجزئ عن ذلك كله أن يمسح بعض رأسه، واستدل بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فالباء عنده للتبعير، يقول أمسكت بيده أي ببعض يده، وأمسكت برأسه أي ببعض رأسه. والقول بأنها للتبعيض ضعيف، والصواب الذي عليه أهل التحقيق أنها للإلصاق، كما جزم بذلك جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم الجوزية والإمام ابن هشام صاحب المغني. ومسح الأذنين، مسح الأذنين ظاهرا وباطنا سنة على المشهور من المذهب، لكن الصحيح أنهما أن مسحهما واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، فحكم مسحهما حكم مسح الرأس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسحهما بما فضل من رطوبة شعر رأسه، من رطوبة يديه بعد مسح رأسه كان يمسح عليه الصلاة والسلام. إذا مسح رأسه لم يجدد الماء للأذنين، بل يمسحهما بفضل شعر رأسه. وأما تجديد الماء للأذنين وإن كان هو المشهور من مذهب مالك وجماعة من الفقهاء، إلا أنه لا حاجة للمسح مرة أخرى، اللهم إلا إذا كان شعره فيه يبوسة، فلما مسح رأسه ولم يبق بلل في يديه فحينئذ له أن يجدد الماء للأذنين، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والترتيب بين الفرائض سنة، ترتيب بين فرائض بين فرائضه سنة، والصواب أن الترتيب بين الفرائض فريضة. والدليل على ذلك أن الله أدخل الممسوحات الممسوح بين المغسولات، والكلام العربي الفصيح لا يقطع النظير عن النظير إلا لفائدة، والفائدة هنا وجوب الترتيب بين الفرائض، ولأن الله رتبها هكذا فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والأصل في النظم الفصيح أن يكون على الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، وهذا يدل على وجوب الترتيب. وعلى هذا فمن غسل يديه قبل وجهه عامدا بطل وضوء، وأما من نسي فبدأ باليدين قبل فإنه يعيد غسل الوجه مرة أخرى ويغسل يديه مرة ثانية. ومن نسي فردا من أعضائه فإن ذكره بالقرب فعله وما بعده. إذا ذكر نسي فردا فلم يغسل يديه بل غسل وجهه ثم انتقل إلى رأسه، فإنه في هذه الحال إن ذكره عن قرب فعله وما بعده، يعني يغسل يديه ويمسح رأسه. وإن طال فعله وحده، إن طال الوقت فإنه يغسل يديه فقط ولا يغسل ما بعد ذلك. وأعاد ما صلى قبله، إن كان صلى بهذا الوضوء فإنه يعيد الصلاة التي صلى بهذا الوضوء. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، إذا ترك في الوضوء سنة فإنه يفعل هذه السنة ولا يعيد الصلاة. ومن نسي لمعة، يعني موضع لم يغسله ولم يصل الماء إليه، غسلها وحدها بنية، غسل هذا المحل. طيب إن صلى بهذا الوضوء أعاد الصلاة وجوبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لمعة في رجل أحد الصحابة فأمره بإعادة الصلاة. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما، لأنهما سنتان والخطب فيهما يسير، وعلى القلب الفرضية لا بد من الرجوع إليهم والإتيان بما بعدهما. وهذا القول فيه احتياط، طالب العلم ينصح بأن لا يفرط المتوضي بالمضمضة والاستنشاق. ثم قال رحمه الله: وفضائله التسمية، كونه يسمي في أول الوضوء على المشهور من مذهب مالك فضيلة، والفضيلة هي دون السنة، دون السنة، ويسمونها المندوب. التسمية في أوله يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول بسم الله، يقول بسم الله. والصحيح أن البسملة في الوضوء واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا يدل على وجوب التسمية في الوضوء. بل قال ابن حزم: من توضأ ولم يبسمل في أوله فوضوءه باطل، لقوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله يعني. وقريب من هذا القول تبناه الشيخ الألباني والشوكاني في سيل الجراح. وجمهور العلماء على أن التسمية في أوله سنة، وقالوا إن هذه الحديث ضعيفة، إلا أن بعضها يجبر بعضا فيدل على أن لها أصلا، والاحتياط أن يقال إنه سنة. والسواك كون يتسوق بين يدي الوضوء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسوق للصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، يعني الثانية والثالثة فضيلة، والصحيح أن الأولى فرض والثانية والثالثة سنة. الثانية والثالثة سنة، فلو اقتصر على الأولى أجزاؤه ولا شيء عليه. وكره مالك رحمه الله الاقتصار على الواحدة إلا في حق العالم، فلا يكره في حقه أن يقتصر على غسلة واحدة. وأنشد بعضهم فقال: وكره واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل، كذا في النقل عن من؟ عن مالك. والبداية بمقدم رأسه، كون يبدأ من هنا، هذا من الفضائل والمندوبات، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا فضيلة كون يبدأ بمقدم الرأس. فلو بدأ بمؤخر الرأس أجزأه وفات عليه، فات عليه المندوب والفضيلة. قال رحمه الله: وترتيب السنن، هذا فضيلة. عندهم ترتيب الفرائض سنة، وترتيب السنن فضيلة، لأن السنن دون الفرائض فترتيبها فضيلة. وقلة الماء على العضو، يعني قلة الماء بلا حد عند المالكية فضيلة. ولولا أن يقال أن قلة الماء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الوضوء. وفي الحديث الذي في إسناده مقال: لا يسرف أحدكم في الوضوء ولو كان على نهر جاري. لكن الحديث ليس صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بصاع ويتوضأ بمد، فهو تقليل على حد. وتقديم اليسرى على اليمنى على اليسرى فضيلة، كون يبدأ بالعضو باليد اليمنى على اليد اليسرى يقدمها هذا فضيلة، والرجل اليمنى على اليد اليسرى فضيلة. ويجب تخليل أصابع اليدين، ويستحب في أصابع الرجلين. تخليل أصابع اليدين فريضة، وأصابع الرجلين فضيلة. تخليل أصابع اليدين فرض، وتخليل أصابع الرجلين فضيلة. ولماذا أتى إذن بتخليل الأصابع وأنها واجبة في باب المندوبات؟ لأجل أن يرتب على ذلك أن أصابع الرجلين ليست كذلك بل هي فضيلة. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء. تخليل اللحية واجب إذا كانت خفيفة، وكيف نعرف أنها خفيفة؟ إذا كانت ترى البشرة من خلالها. أما إذا كانت كثيفة بحيث أنه لا ترى البشرة من خلالها فيكون تخليلها واجب. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. في الغسل تخلل ولو كانت كثيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل شعر رأسه وشعر لحيته في الغسل. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.